وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وَلَوْ أَنَّ

يدبر الأمر من السماء ثم جعل نسله صدق الله.